بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه ما هي الثمرة للبحث في مسألة الملازمة. الآخوند قال ما هي الثمرة؟ الآخوند ايش قال الثمرة؟ قال إذا تمت الملازمة، عليكم السلام ورحمة الله، فراح نستنتج وجوب من؟ السفر. فنكتب في الرسالة العملية مسألة يجب السفر إلى الحاج. ليش؟ لأن ملازم نقول به. فإذا ضمينا إلى الملازمة ماذا؟ أن السفر مقدمة. النتيجة يصير أن السفر واجب، السفر واجب يصير. فاستنتجنا عليكم السلام ورحمة الله حكم شرعي أمنيا من هاي مسألتنا وهي الملازمة هاي التمر. ولكن قلنا هناك جماعة من العلماء ذكروا ثلاث، أو أكو قلت أربع، بس ثلاث ثمرات أخرى. الثمرة الأولى هي ما تكرار كل اللي ما سبق. الثمرة الأولى ماذا؟ أنه قال وتظهر الثمرة وين؟ في مسألة بر النذر. إذا ناذر أنا عجيبا واجب وصدفة جبت ماذا؟ مقدمة واجب. إذا مقدمة واجب قلنا واجب، فبر النذر تحقق وإلا فلا. الثمرة الثانية وين؟ أنه إذا كان واجب إلى مقدمات كثيرة وتركتهن كله، الواجب مع مقدماته، فإذا قلنا المقدمة واجبة فرقنا راح يصدق ماذا؟ عنوان الإصرار، إذا تذكرون موش قلنا ولا على ارتكاب الصغائر، فيصير هذا الشخص فاسق. إذا مقدمة الواجب مواجبة لا يصير مصرا. ليش؟ لأن ذي المقدمات مواجبة، وذي المقدمة احنا فارضيها الناس مو من الكبائر، من الصغائر، هيك أنا فارضة، وإلا إذا اقتربنا من الكبائر ثمرة ما راح تظهر. والثمرة الثالثة قلنا وين تظهر؟ في مسألة جواز أخذ الأجرة. إذا مقدمة الواجب واجبة، إذا الإنسان ما يقدر ياخذ أجرة علينا على مقدمة الواجب، وإلا فيجوز. إذا الثمرات ترى قلنا صاحب الكفاية أجاب مرة بجواب إجمالي عن هذه الثمرات الثلاث أجمع، وبعد ذلك أجاب بجواب تفصيلي عن كل واحدة، يجيب بجواب. الجواب الإجمالي هم ذكرنا فيما سبق شنو هو؟ أنه احنا قلنا ثمرة المسألة الأصولية ما هي؟ أن يستنبط منها حكم شرعي، وبناء على هذه الثمرات الثلاث من مسألة مقدمة الواجب لا نكون قد استنبطنا حكما شرعيا. لأن شو استنبطت أنت؟ حصول البر والوفاء بالنذر لو ما حصل. معلوم حصول البر النذر وعدم حصولك النذر مو حكم شرعي. الحكم الشرعي ياهو يجب الوفاء والبر بالنذر، أما أنه حصل أو ما حصل هذا موضوع للحكم، وأنه نفس الحكم. وهكذا في المسألة الثانية أصل الفسق يوم ما حصل فسق أصل الحكم بس تبطنا معلوم أصل الحكم شنو أنه بالإصرار على الصغائر يحصل الفسق إحنا هذا الحكم شاكين به هذا اللي نستنبطه لا سبنا ثلاث مقدمة الواجب شو استنبطنا أنه حصل إصرار يوم ما حصل وهكذا في الثالثة أصل الحكم ما شاكين به ما استنبطنا شنو أصل الحكم أنه لا يجوز أصل الأجر على الواجب هذا ما استنبطنا اللي استنبطنا ياهو أن هذا واجب يوم واجب واجب حتى ما يجوز أخذ الأجر عليه فهذه الثمرات الثلاث كل نظر علما وإلى استنباط حكم إلى استنباط موضوع حكم فبناء عليه لا تكون مسألة الملازمة مسألة مقدمة الواجب أصولية بناء على ذن الثمرات هذا جواب إجمالي وجواب تفصيلي بعدين نطبق المقدار تذنيب في بيان الثمرة ثمرة مقدمة الواجب وهي ثمرة المسألة الأصولية هاي وهي عن الثمر في المسألة الأصولية كما عرفت سلفا سلفا وين سلفا في أول الكتاب أول درس قال علم الأصول هو القواعد التي تقع في طريق الاستراط من أول درس أول درس من تعريف علم الأصول هناك محفوظ السلام عرفت ليست ثمرة المسألة الأصولية ليست إلا أن تكون نتيجة المسألة الأصولية صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد يعني شنو الاجتهاد يعني في طريق استنباط حكم فرعي فرعي يعني شنو فرعي فقهي فرعي يعني فقهي كما سوق عن بين الثمر على رأيه يقول بقى نتش نقول كما لو قيل بالملازمة في المسألة في مسألة مقدمة الواجب قلنا بالملازمة أنا أكون ملازم بين وجوب الشيء وجوب مقدمته فإنه بغنيمة فإنه بغميمة مقدمة غميمة أي مقدمة أي مقدمة انضمها أي قضية انضمها أي ضميمة أي قضية انضمها أي ضميمة أي المقدمة انضمها يا مقدمة يا قضية هاي كون شيء وهو السفر مقدمة لواجب بغميمة هذه القضية فإنه بغميمة فهي مقدمة وكان يشيلها يخلي قضية مقدم من مقدمة ذاتها لقضية لا تشتبه ترى يا مولانا فإنه بغميمة هالقضية هالمقدمة يا مقدمة يا قضية كون شيء وهو السفر مقدمة لواجب للحج شو تنتج أنه يعني السفر واجب أنه يعني السفر واجب وراح نكتب في الرسالة العملية أن السفر واجب تستنبطنا هذا الحكم شرعي هاي الثمرة مولانا وبهذا البيان قلنا يتضح بطلان من بطلان من ما قيل من الثمرات الثلاث ومنه قد انقدح أنه ليس منها انقدح يعني اتضح ليس منها منها يعني شنو منها من الثمرة مثل بر النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذري الواجب إذا أنا نذر أجيب واجب فبر النذر ما نقدر نقول هو الثمرة لما أجيب عن المقدمة والثاني شنو ومثل من ومثل من حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدمة بمعنى شنو مع مقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة نقول لأنه يصدق الأسرار يصدق الأسرار على الحرام بذلك بذلك يعني بترك هاي جميع المقدمات إذا كانت 20 مقدمة إذا كان له مقدمات كثيرة سوق الإطراع على الحرام بذلك عن بترك المقدمات بالواجب مع مقدماته يقول هذا ليس منها أنه يحصل الفسق وبعد وعدم جواز ومثل يعني عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة إذا قلنا المقدمة واجب وما يجوز أخذ الأجرة عليها وإلا يجوز فيقول هذا ليس منها خلص الجواب الأول الجواب الأول منين صار خلاص لا تنتظر بعد شيء الجواب الأول منين اتضح ومنه قد انقدح يعني قد اتضح خلص الجواب الأول يعني قد اتضع من خلال ما بين يعني وش بين الرجال هو وش بين قال ثمرت المسألة الأصولية أن تقع المسألة في طريق استنباط حكم شنو شرعي فرعي وش بين الرجال ولا يقول من هالحكاية يا حكاية أنه يستنبط حكم شرعي شرعي من هالحكاية شو التباح أنه ليس من التمر هاي الثلاث ليش؟ لأن بناء على ذن الثمرات الثلاث ما استنبطنا حكم شرعي بل إحنا وضحنا قلنا نستنبط موضوع لحكم شرعي عما نرجع حكم شرعي ما استنبطنا هذا بعد ينبغي أن يكون واضح ترى العبارة جدا ماذا خفية التفت جدا اي صح يبالي ذاك هو اكو شطرة احتمال هذا ماذا ذاك ما تقي لا بس احسنت مع ان البر وعدمه انما هذا جواب التفصيلي اجل الجواب التفصيلي منا راح يشرح اول ناخذ ياهو الثمرة الاولى الثمرة الاولى شنو كانت هي بالله درسنا الجديد من الان سوف يشرح الثمرة الاولى شنو كانت هي انه اذا مقدمت الواجب واجبة وانا شناذر المفروض اذا الله رزقني ولد اجيبا واجب والله رزقني يلا فاذا اذا الله رزقني قلنا مقدمت الواجب واجبة وجبتها اذا بر يحصل يوم يحصل بر الناس يحصل وإذا فرض أنه مو واجب بر النذر لا يحصل هاي الثمرة التي كانت ولا الآن راح أجاوب ترى يرد عليه أنه حصول بر النذر وعدم حصوله مربوط بقصد النذر مربوط بقصد النذر يعني هسه إذا فرد واحد إجا قعد وسألني قال شيخنا مسألة ها خير قال والله أنا انذرت هيجي أنه إذا الله رزقني ولد أجيب واجب وفعلت أنا مقدمة من مقدمات الواجب يكفي ولا شو الجواب أنت نقول له قصدك شنو مولانا قصدك أنت شنو أنت ناذر أن تجيب واجب يعني قصدك تجيب واجب نفسي ها إذا قصدك تجيب واجب نفسي كما هو الظاهر الظاهر أن الإنسان لما يقول أجيب واجب يعني قصدي شنو واجب واجب نفسي مثل صلاة صوم حج زكاة جهاد هذا إذا قصدك أجيب واجب نفسي فما تجيب إلا واجب نفسي برك ما يحصل إلا بيمن بالإتيان بالواجب النفس وما يحصل البر والوفاء بيمن بإتيان مقدمة الواجب سواء قلنا مقدمة الواجب واجبة أو مواجبة هذا ما يأثر انت قصدك شو تجيب أجيب واجب نفسي شيء كل تجيب واجب نفسي حتى لو مقدمة الواجب قلنا واجبة بر ووفاء ما يحصل لأن تناذر واجب نفسي أو مواجب نفسي وإذا كان قصدك أجيبا واجب يعني مو إلا واجب نفسي يعني أجيب واجب مو إلا نفسي هذا قصدك فحتى لو مقدمة الواجب قلنا مو واجبة شرعا شرعا وفاء يحصل يوم يحصل يحصل يحصل ليش لأن حتى نادر أجيب واجب مقدمة الواجب حتى إذا قلنا مواجبة شرعا لكن عقلا واجبة شلون ما شاء وماكو فرد واحد يقول مقدمة الواجب عقلا مواجبة أكو واحد يقول عقلا مواجبة ماكو فرد واحد عقلا لابد من الإتيان به فإذا الوفاء يحصل سواء قلنا واجب مقدمة الواجب ولا خلاص أكرر دور له حتى نطبق العبارة نقول هاي الثمرة أولى باطلة ليش لأن وفاء بالنذر وعدم الوفاء نفسه متوقف النذر فإذا النذر قاصد لما قال إذا الله رزقني أجيب ولا أجيب واجب يعني واجب نفسي كما هو الظاهر قلت شيء أطلاق الواجب ينصرف إلى الواجب النفسي فالإتيان بمقدمة الواجب لا يحصل الوفاء بالنذر، سواء قلنا مقدمة الواجب واجب أو لا. فأنت نذر واجب نفسي، هذا مو واجب نفسي. وإذا كان قصدك أجيب واجب يعني مو واجب نفسي، يعني أجيب واجب، واجب مطلق الواجب. فالإتيان بمقدمة الواجب يحصل الوفاء، حتى لو قلنا مو واجب شرعا لم يحصل الوفاء. ليش؟ لأنها واجب عقلا بالتالي. فالثمرة إذا ما تظهر على كلا التقدير، ثمرة ما أقول تدفع المسألة قصد الناذر. أقول فرد تعليق صغير صغير جدا، لو كان عنان يقول فافهم فتأمل إيش قد حلو، لكن حيث ما قاية. ها هذا تعليق صغير، وهو أنه إذا أنا قلت له لهذا الشخص قصدك شنو مولانا أنت لما انذرت قصدك شنو؟ قصدك واجب نفسي؟ قال لا. قلت له قصدك مطلق الواجب؟ قال لا. ها يتبين أكو شيء ثالث. شنو قصدك مولانا؟ يقول كان قصدي أنا أجيب ما هو واجب شرعا شرعا شرعا ما هو واجب شرعا بس شرعا. يقول شيخنا التفت أقولا شرعا شرعا قاعد أقولا ما هو واجب شرعا. إذا معنا الثمرة بعد صفر، إذا قلنا مقدمة الواجب واجب شرعا فالوفاء يحصل، وإذا فرض مو واجب شرعا وفاء ما يحصل. إذن صاحب الكفاية قال الثمرة ما تضحى. أنا أقول أكو شق ثالث غير ذني الشقين، وصاحب الكفاية سوى شو قصد النادر يدور بين شقين، يو قصد الواجب النفسي فهنا البر ما يحصل سواء قلنا واجب شرعا أم لا، يو قصد مطلق الواجب حتى ما يعم العقلي فهنا الوفاء يحصل حتى لو قلنا مواجبة. أنا أقول أكو شق ثالث، أن ينذر الإتيان بالواجب الشرعي فقط، فهنا الثمرة بعد تظهر، مو الواجب الشرعي النفسي بالخصوص. لا ما كل واجب شرع اي واجب شرع هيك تعتبر بعتبها هاي من البديهيات واضحه هذه. حجيب صاحب الكفايه ما ادري شنو على اي حال من اول. يلا خلينا نطبق العباره. مع ان البر وعدمه هذا جواب تفصيلي من هنا يشرع عن جميع هذه الثمرات الثلاث، وهذا جواب تفصيلي عن الثمره الاولى، مع أن البر وعدمه إنما تنقص النادر. فلا بر البر يعني الوفاء، فلا بر يعني وفاء بالنذر ما يحصل بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي. إذا قاصد الوجوب النفسي كما هو المنصرف عند إطلاقه عند إطلاق الواجب منصرف والوجوب النفسي، فبر ما يحصل سواء كنا مقدمة الواجب واجب أو لا، عندما ما يحصل بعد ولو قيل بالملازمة، أي ولو وصلية ترى وصلية حتى لو قيل بالملازمة، يعني بعد ما قدمت الواجب واجب مر ما يحصل لأن التقاصد النفسي. وإذا قاصد مطلق الواجب ولو العقلي يحصل وفاء، وربما يحصل هذا الشق الثاني البر به، يعني بإتيان ماذا المقدمة به، يعني بإتيان المقدمة لو قصد ما يعم المقدمة، لو كان قاصد من الإتيان بالواجب ما يعم المقدمة يعني ما يعم الوجوب العقلي، أجيبا واجب يعني أجيبا كل شيء من الواجب ولو مقدمة، هيك أنا قاصد ولو مقدمة ولو مقدمة اللي وجوبها بالعقل، فإذن هذا يفسي ولو قيل بعدم وجوبها شرعي كما لا أفتح. ليش ولو قيل حتى يكون متعلق تعليقا؟ لأنها وإن لم تكن واجبة شرعا لكنها واجبة عقلا، هو ناذر الإتيان بمطلق الواجب أو تعليق غير الإنسان، أنه ها هنا شق ثالث وهو أن يكون قد قصد الإتيان لا بالواجب النفسي ولا بمطلق الواجب ولو ما يعم المقدم العقلي، بل قاصد الإتيان بالواجب الشرعي ما يسمى واجب شرعا ثمرة. خب جواب السؤال الآن نجي الله عن الثمرة الثانية بالعجل، تبعوا وياي بالعجل بالله. الثمرة الثانية شنو هي؟ كانت بالله الثمرة الثانية أنه إذا قلنا مقدمة الواجب واجبة وتركت فرد واجب إلى 20 مقدمة إصرار يصدق على ارتكاب الحرام على ارتكاب الصغائر، هيصير الشخص فاسد. ما كانت يولا وإذا قلنا مو واجبة لا ما يصير إصرار على المحرمات. شوف بالله شلون يجاوب، شوف بالله شلون يجاوب، فرد جواب هواي حلو سواء كان مو صحيح لعله، لكن التفاته حلوة لا بأس بيها. يقول صاحب الكفاية، يقول هو الواجب كم مقدمة بي، كم مقدمة؟ افترض 120 مقدمة بي، مو شفنا ولا أنا أول وحدة اللي أتركها أول وحدة الذي أتركها بعد الواجب يمكن إتيان بي أو ما يمكن إتيان بعد بي، بعد الواجب ما يمكن إتيان بي، أول وحدة تركتها، لأن أول مقدمة تحضير الجواز، والجواز تاريخه شو وقت يكون واحد يحضره، تحضيره شو وقت يكون يصير، يوم واحد بالشهر إذا خلص يوم واحد بعد ما أكون، يوم واحد بالشهر الجواز، يوم بعدين المقدمات البقية يمكن يتشان بيها، بس الجواز بيوم واحد أول مقدمة هو هذا. أنا جواز ما حضرته، فإذا الجواز ما حضرته بعد اليوم الواحد وجوب الحج راح يسقط. فإذا فقى المقدمات بعد 19 واجبة ومو واجبة، مو واجبة مو واجبة سقط وجوبة، لأنه ذاك مفروض وجوب الحج سقط، إذا سقط هاي وجوبة يسقط. فتركي إلها بعد ما راح يصير ترك للمحرمات للواجبات، ترك واجب بعد ما راح يصير حتى يصير قطرة، راح يصير بالتالي ترك فرد واجب، مو ترك 19 واجب، ترك واحد من 20، مو ترك ماذا 20 واجب. من تفسير التفاتة حلوة ترى، سواء كان لعله يمكن الجواب عليها أنه هذا سقوط عصياني يعبرون عنه، والسقوط العصياني لا يضر بتحقق الفسق انت، بس بالتالي ما تلتفات جميلة لا بأس. فالخلاصة، خلاصة جواب صاحب الكفاية، انه بتركيل المقدمة الاولى لا اكون قادرا على الاتيان بذي المقدمة فيسقط وجوبه، ومع سقوط وجوبه يسقط وجوب باقي المقدمات، فلا يصدق حينئذ أني تركت 20 واجب، بل فرد واحد تطبق العبارة، ولا يكاد، هذا جواب التمر الثاني، يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب وهو الحج مثلا. مثلا وين كانت الحج من الكبائر، لكن تفترض ماذا من الصغائر مثلا، إذا تناقشني بالمثال مولانا، ولو كانت له مقدمات هذا الواجب غير عديدة، أقول المناسب يكون شي يقول عديدة، شنو غير عديدة؟ وبالعكس يقول عديدة وغير عديدة، فالمناسب يكون يصير عديدة، غير عديدة غلط، مناسب أقول، ما أقول في النسخ هتشي، لا في النسخ موجود غير عديدة، لكن المناسب يكون يصير عديدة. في بعض الشروح، شروح الكفاية، المتن حينما ذكر كلمة غير لم تذكر في بعض الشروح، في شرحين في الزمان القديم أنا ملاحظ في شرحين أنه كلمة غير في المتن حينما ذكرون لم لم يكتب، فالمقصود على أنه مناسب هو هذا الشيء، أنه كلمة غير لا تذكر ولو كانت له مقدمات عديدة. ليش ليش نقول على أنه لا يحصل إصرار؟ يقول لحصول العصيان بترك أول مقدمة، أول مقدمة الذي تركتها بحيث لا يمكن معه من الواجب، لا يتمكن معه مع ترك الذيش أول مقدمة، مع ترك الذيش أول مقدمة لا يتمكن من الواجب، يسقط حينئذ وجوب الواجب بمقدماته، فلا يكون ترك سائر يعني باقي المقدمات بحرام أصلا. ليه؟ لسقوط التكليف، حينئذ التكليف الحج يسقط تكليف المقدمة، إذا فقط تكليف باقي المقدمات يسقط كما هو واضح لا يخفى. تجينا للثمرة الثالثة، الثمرة الثالثة شنو هي؟ أنه إذا مقدمة الواجب واجبة ما يجوز أخذ الأجر عليها. ليش؟ شوف المناقشة، شوف المناقشة، ليش؟ ليش ما يجوز أخذ الأجر إذا كانت مقدمة الواجب واجبة؟ يعني شنو تريد تقول بأن الواجب لا يجوز أخذ الأجر عليه؟ إيش كان الأجر يقول؟ هذا محل تأمل، أنت منين جبت؟ هي هاي مسألة فقهية مبحوثة في الفقه، أن الواجب هل يحرم أخذ الأجرة عليه يا لا يحرم؟ نحن نقول بأنه من قال الواجب كون واجب يمنع من أخذ الأجرة لي؟ هذا من أين أتيت؟ من أين أتيت به؟ الواجب على قسمين نقدر نقول. شوف الله، هذا تحقيق صاحب الكفاية. الواجب على قسمين، بعض الواجبات طلبت من المكلف على نحو المجانية، على نحو المجانية يعني بلاش، يكون تجيب هذا الشيء بلاش، مثل من التكفين والتخسين والصلاة ذني والدفن ذني، توجدت على المكلفين على نحو المجانية، يعني كل واحد من الناس واجب عليه أن يكفن أو على نحو المجانية، ما يقدر يطالب بأجرة على من؟ على نفس التكفين، على نفس التكفين لا يمكن أن يطالب. فهذا الذي أوجب على نحو المجانية صحيح أجرة مائلة، لأن الشارع أوجب على نحو المجانية، لكن أكو بعض الواجبات الله عز وجل أوجبها مو على نحو المجانية، أوجب أصل وجودها أن هذا يكون يوجب إلا مو إلا على نحو المجانية، مثل من؟ مثل النجار، واحد نجار، خباز، كناس، عطار، هذه الحرف يعني الحرف كفائية بعبارة أخرى، هذه الشارع أوجب أن واحد يصير نجار، لأنه من دون النجارة النظام يختل، من دون نجارة يعني شنو؟ نجار ماكو، إذا نجار ماكو يعني باب ما أكو، هاي باب هنا بعد ما أكل هالغرفة، إذا باب ما أكو الحرامي بالليل شنو راح يطب لي، والهواء القارس البرد القارس راح ماذا يدخل؟ شو ما نقدر هنا بعد احنا نقعد أو نتباحث بيناتنا مو؟ شو هذا اختلال النظام مولانا، شو هذا مو اختلال النظام هذا؟ فلذلك الشارع أوجب أن واحد يصير نجار، لكن أوجب أن يصير نجار، أوجب النجار مو بالبلاش ولو يأخذ فلوس، بل لعل أخذ الفلوس واجب، يعني واجب النجار واجب أخذ الفلوس، لأن أنت إذا ما تأخذ فلوس تشو منين تعيش؟ منين تعيش أيها النجار؟ إذا تريد تصير نجار قربة إلى الله بلا فلوس منين تأكل؟ عندك ورث من أبوك كل الزين، لكن إذا ما عندك ورث شهادة يكون ما يأخذ فلوس، وذاك ما يأخذ فلوس، وهذا ما يأخذ فلوس، إيه؟ وبعد ما تجي علما لعلما الآخر الحداد همات هم ما يأخذ فلوس، وبعد الحلاق هم ما يأخذ فلوس، وبعد الكل كذا ما يأخذ فلوس، هذا اختلال النظام، كلهم راح يموتون جوع بعد حين هذا من بالخاء، لأن ما عيشوا بعد ما يتوكل ما عنده فلوس. حفظا للنظام، حفظ النظام شلون يصير؟ بأن نوجب النجارة ونوجب ماذا؟ أخذ الفلوس، إيه بلي بلي اجي بعد. فالخلاصة أنه اتضح جواب صاحب الكفاية أنه من قال لا يجب، بعد كرر ترى لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، لا بأس بأخذ الأجرة، الواجب على قسمين، واجب أوجب على نحو المجانية تكفين وتخصيص، هذا ما يجوز أخذ الأجرة عليه، لكن واجب أوجب لا على نحو المجانية، أوجب أصل وجوده بس سواء كان بفلوس أو بغير فلوس، مثل الواجبات الكفائية نجارة وحدادة وكذا، تلك الواجبات التي أوجبت حفظا للنظام ولا عدم اختلال النظام، تلك يجوز أخذ الأجر عليها، بل لعله يجب أخذ الأجر عليها لأن حفظ النظام يكون بذلك. فإذن الخلاصة ما عندنا قاعدة تقول لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب حتى يستمر التهم، بس هذا إذا كان الواجب واجب توصلي، هاي حكاية الآخند خراساني تام، أنه منو قال الواجب التوصلي لا يجوز أخذ الأجرة عليه دائما، لكن إذا كان تعبدي شلون يجوز أخذ الأجرة عليه ولا تعبدي يقول السبعة شوية هم أسوي لك إياه يجوز، هم أسوي لك إياه بالي، هاي فتوى جديدة مو زين، يقول وأخذ الأجرة هذا واجب جواب علما على الثمرة الثالثة. ها هسه نشوف شنو شنو. واخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا فرض ان ايجابه على المكلف. اذا لم يكن ايجابه على مجانا يعني وبلا عوض عطى تفسير. اذا ما كان مجانا كان مجانا ايجابه مثل من مثل من ايجابه كان مجانا مثل تكفير تخصير كما مثل السيد حضره الله تعليم الحلال والحرام وجب مجانا هذا. لكن اذا ما وجب مجانا بل كان وجوده المطلق اصل وجوده مطلق عن اسم المطلق وجود المطلق يعني سواء كان بفلوس او من دون فلوس اصل وجوده مطلوبان اصل وجوده المطلوب كالصناعات اللي هي واجبه كفايه حداد نجار غير ذلك التي لا كاد ينتظم بدونها تنتظم بدونها البلاد ويختل لولاها لولا هاي الواجبات الكفائية لولا واحد خباص واحد عطار واحد بقال يختل معاش العباد بل ربما يجب أخذ الأجرة بل مولانا يجب عليها على هاي الصناعات واجب كفائية لذلك يجب لذلك لنفس العلة شنو نفس العلة دي وضح ذي أي هو فعلي وضحها بعد شنو أي لأجل لزوم الاختلال أي للاختلال وعدم انتظام معاش يجب أخذ الأجرة أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام انتظام معاش لولا أخذ الأجرة لولا أخذ الأجرة إذا مختلف النظام فلأجل هذا نقول يجب أخذ الأجرة. بس هذا حكينا في الواجبات التوصلية. وأما إجين الواجبات تعبد ترى فقه صار حكينا هذا يسمونه فقه ما يسمونه أصول بعد فلا بأس من بعض كلام يجر الكلام لا بأس السيناء قاعد يبين هذا الشيء هذا كلام يجر الكلام يسمونه. بدل الواجبات التعبدية يجوز أخذ العذر عليها أو لا يجوز يوم الواجب عبادي صحيح أكو بعض الواجبات العبادية ما يجوز أخذ العذر عليها بس نريد نقول على أنه بصورة كلية بعض الواجبات العبادية يجوز أخذ العذر عليها أو لا. احنا شو نقول في بداية نقول لا ما يجوز. ليش؟ لأن هو واجب تجيب الصلاة لأجل شنو تجيبها معنى عبادي يعني لأجل أمر الله عز وجل أو واجب عبادي لما أوقف أصلي ماذا على الميت أو أقول الله أكبر لما أريد أنويكم أقول أصلي الصلاة على الميت لأجل شنو مو الفلوس. إذا قلت لأجل الفلوس خلص هذا ما صار عبادة سيكون لأجل ماذا أمر الله عز وجل. فإذا لأجل أمر الله ما تقدر تأخذ فلوس حينئذ فإذا في تعالى فلوس شو ما صار لأمر الله. إذا لأمر الله شلون تأخذ فلوس فإذا بالتالي ما يجوز أخذ الأجر. هاي في البداية أقول هاي شو ما قد تجي في ذهنك أنا عيد أبين الشبهة اللي تجي في ذهنك لأجلها تقول ما يجوز أخذ الأجر على الواجب العبادي. الشبهة اللي تجي في ذهنك ها أنه إذا أنا عيد أصلي على الميت وأريد أخذ أجره فلما أقول أصلي على الميت خاب إذا ما يطوك فلوس يلا تقول أصلي على الميت وما تقول إذا ما يطوك فلوس ها ما أصلي. إذا أنا أصلي لأجل شنو الفلوس مو لأجل أمر الله فما راح يصير عبادة. إذا ما يجوز أخذ الأجر على هاي في البداية هيك. بس شوف أكو فكرة أخندية خراسانية لصاحب الكفاية من ابتكاراتي إلها قائلا ما فيما سبق أنه فكر في طريقة الذي يحل هاي المشكلة بأن اكشف شوف يحل هاي المشكلة الذي يجوز أخذ العذر عليه من على الواجب العبادي بأن اكشف أقول أن أصلي. ليش أصلي؟ مو لأجل الفلوس مو لأجل التشنو. ليش أصلي؟ لأمر الله عز وجل لأن الله ما صلوا علمه على الميت. بس ليش انا اجيب للصلاة لامر الله الذي دعاك اول الصبح تطلع بالبرد ولا اللي دعاك بعضهم شغلهم هو هذا يصلي على الميت ويأخذ الفلوس الذي دعاك تطلع يصلي وتأخذ الفلوس شنو لا عفوا يصلي لامر الله شنو الذي دعاك هو الفلوس. فالفلوس صارت داعي علما مو للصلاة. الذي دعاني للصلاة شنو أمر الله مو الفلوس. والذي دعاني إلى أن أجيب للصلاة لأمر الله شنو هو؟ الفلوس. فالفلوس داعي إلى الداعي. هاي إذا فكرة الداعي إلى الداعي سامع بيها في يوم من الأيام هي هذه. هاي يسموها فكرة الداعي إلى الداعي. أكرر، أنا أجيب للصلاة لأجل ماذا؟ مو لأجل الفلوس. أجر مو على الصلاة، أجر مو على الصلاة. وإذا أجر على الصلاة أنا أجيب للصلاة للفلوس؟ لا، أجيب للصلاة بداعي إلهي رباني، وهو شنو؟ بداعي امتثال أمر الله. لكن شنو هو الذي دعاني أن أجيب للصلاة لأمر الله؟ شنو هو الذي دعاني؟ الذي دعاني هو الفلوس. فالفلوس داعي إلى الداعي، لا أنها الداعي إلى الصلاة ابتداء. الداعي إلى الصلاة هو أمر الله، لكن الذي دعاني إلى أمر الله شنو هو؟ هو الفلوس داعي لك. وهذا بل سأعتقد أنه شوف أعرف شنو هذا، شنو الحكي هذا؟ ما يصير داعي إلى الداعي، بالتالي على الصلاة بالفلوس، بالتالي أنت تسوي داعي إلى الداعي، ادعي الفاظ بالتالي بالفلوس أنت لا تسويها بعد. هاي مو صلاة قربة إلى الله. أقول لك في الحقيقة إذا ما تريد تقبل حكاية صاحب الكفاية حكايته غصبا عليك يكون تقبلها. إذا ما تقبلها بطوع نفسك، ليش غصبا؟ لأنه الصلوات الاستئجارية شنو نظرك فيها؟ صلاة استئجارية، هذا الذي يجي من الصبح لليل يصلي في الحسينية النجفية أو في المسجد يصلي صلاة استئجارية، يصنصم استئجاري، يلا قول يلا يلا جاوب بالعجل. في مثل هذه الحالة يجيب الصلاة لأجل ماذا؟ قل لي. إذا يقول أصلي لأجل الفلوس حتما صلاة باطل، حتما صلاة باطلة، ما يصير. فلا بد هو يصلي قربة إلى الله، لكن الذي دعاه إلى أن يصلي قربة إلى الله شنو الذي دعاه؟ هو الفلوس. فهذا داعي إلى الداخل، فهذا يكون نبتدي فيه. ليش تروح بعيد؟ أنا هالشهر ضاقت علي الأمور، صرف يعني ماذا؟ مفلس بعبارة أخرى، أو أريد أشتري لي حوش، أريد أن الله يوسع لي، أروح أن أقلب مفاتيح الجنان مهجي ولا أو الجنان أقلبه. فإذا قلت شفت أكو صلاة لقضاء الحاجة أكو، فأجي أصلي هاي الصلاة. خب شنو غرض من هاي الصلاة؟ يلا جاوبني. أصلي لأجل شنو؟ قل لي. إذا لأجل الفلوس صلاتك هي باطلة، فلا بد أصلي قربة إلى الله. لكن ليش أصلي قربة إلى الله؟ اللي دعاني القربة شنو؟ الفلوس. فالفلوس داعي إلى القربة، داعي إلى الداعي، لا أنه بنفسه الداعي علمه إلى الصلاة. فالخلاصة إن لم نقبل هذه الفكرة يلزم أن ماذا؟ نقول العبادات الاستيجارية باطلة، نقول الصلاة لتوسعة الرزق، الصلاة ماذا للكذا وكذا، مؤكفر الصلاة إلى خاصيات مسوى في مفاجئ الجنان إلى خاص. يكون هاي الصلاة يقول كلها باطلة حينئذ، الصلاة لتوسعة الرزق كلها باطلة. اتشبع يعني طلب تصلي لأجل الرزق يعني مو لأجل الله، يكون يقول باطل. أكو واحد يجي يسجد كلا ثم كلا. فإذا على هذا الأساس فكرة الداعي إلى الداعي يكون نقبلها. بعد شو نظرك شنو؟ إذا تقدر تجاوب هنا تقدر تنكرها، وإلا فلا. وأما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجر على إتيانها، لكن أجيبها ماذا؟ الأجر على من؟ الأجر شنو على من الأجر؟ على إتيانها بداعي شنو؟ امتثالها. فالأجر على الإتيان بداعي الامتثال، لا على نفس الإتيان، مو على نفس الإتيان حتى تقول أنت جبت الصلاة لأجل فلوس، لا، كي ينافي عباديتها، لا لا، أنا الأجر أخذ على الإتيان بها بقصد الامتثال، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي. يعني الفلوس داعي لمن؟ إلى قصد امتثال أمر الله عز وجل، مو هي الداعي للصلاة داعا. بل فدح شايعكم، وهو أنه لما أنطي الأجر يكون المعاملة لا تصير سفهية، مفد مرة المعاملة تصير سفهية، يعني من ناحية أخرى تصير باطلة. مثل ما مثل لو فرضنا على أنه أجي أنطي الأجر ماذا إلى شخص، أقول له تعال صلي صلاة الظهر، أنت صلي بالله رجاء تعال صلي صلاة الظهر، فرد واحد أقول له تعال صلي أنت، أنا أعطيك فلوس. هذه إهنانة المعاملة تصير باطلة وإعطاء العشرة يصير باطل من باب المعاملة سفهية. من باب أنه أنا شو يدخلني؟ شو حصل من وراء هاي العشرة؟ المنفعة الذي أحصلها شنو؟ ما حصل شيء. هو صلى أو ما صلى. فايدة إلي شنو؟ إلي الفايدة شنو؟ فالمعاملة تصير باطلة من هالناحية. فإذا افترضنا هالمحذور ارتفع فالمعاملة تصير صحيحة. شو وقت ترتفع؟ إذا واحد أعطيه فلوس أقول له تعال صلي صلاة تجارية عن الميت الفلاني، وهي بها فرد منفعة. شنو هي المنفعة؟ أنه راح يسقط الوجوب عنه، عن الميت أو عني أنا الولد الأكبر مثلا. فهنا أكو منفعة تكون إلي. فهل محدود يرسل؟ فالخلاصة صاحب الكفاية قال الأخذ الأجرة على الواجبات صحيح والإجارة على واجب، لكن يكون محذور السفهية ليس. إذا محذور السفهية أكو بأن أعطي أجرة فرد واحد أقول له تعال صلي إلك، هذا محذور السفهية أكو لأن المنفعة لي مسعود. إذا ما أكو كما لو فرضنا أعطي أجرة حتى يصلي عن الميت لا بأس بذلك، لأن يرفع الوجوب عن الميت أو عني. غاية الأمر يعتبر فيها يعني في الإجارة كغيرها في الإجارة على العبادة أن يكون فيها منفعة، فيها الإجارة فيها منفعة عائدة إلى المستأجر يعني الذي يعطي فلوس، كي لا تكون حتى لا تكون المعاملة سفهية، حتى لا يكون أخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل. نقطة. وربما يجعل من الثمرة، هذه هي الثمرة الرابعة لحسب الظاهر، هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم إن شاء الله. أنت الذي ألزمت نفسك به، بالتالي يكون تجيبه قربة إلى الله ولا خب ما يخال. فإذا أخوك أنت ألزمت نفسك بالإجارة بهالشي، فأنت الآن لما أنت تصلي تصلي لأجل شنو؟ أول شيء إذا الإجارة إذا الإجارة صحيحة يجوز الصرف الأجر. إذا صارت الإجارة صحيحة. معلقات. هذا غير ما الدعاء اللي يورد فيه، ونفس الدعاء مثلاً وارد من جهة ولا. صحيح. إذا أثبتنا خطر. خطر. هذا لا غير علاج. إيه. هاي لعله من هم.